إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملائكة السماوات المطهرون خدامه وملوك الأرض المدوجون عبيده يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته آخذة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم هو السيد الخالق العزيز والخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء إليه تعاليت يا رب يسبح الرعد بحمدك ويشكو الطير باسمك وتنطق الدودة في الحجر بوحدانيتك آمن بك المؤمن ولم ير وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوحدانيتك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين وهو الفاتح لجنات رب العالمين اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم ومن المستحيل أن يخلق الله خلقا وإنسانا ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سوى الكافر منها شرفة أمان فالله سبحانه وتعالى يرزق الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم قال جل شأنه في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بيده الرزق وحده من تمام توحيد العبد لربه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر يقدر الأرزاق بحكمة فهذا يوسع الله سبحانه وتعالى عليه برزقه وهذا يضيق الله عز وجل عليه برزقه وكل بحكمة وإلا تتخيل أن الله سبحانه وتعالى قد وسع على الناس جميعا في أرزاقهم لفسد الخلق اي أيوة والله قال الله جل شانه في هذه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير فهذا يرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا وهذا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه في رزقه كل به فالعبد وهو في رحم امه وهو لا زال في بطن امه قد قدر له رزقه وما يكون له في رزقه الى ان يموت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يحكم الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة أيام، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالعبد يرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا معلوم كتبه الله سبحانه وتعالى. والرزق نوعان، رزق يطلبه ورزق تطلبه. الرزق يحصره بعض الناس بالمال وفقط، المال ما هو إلا نوع من أنواع الرزق. المال له قيمة كبيرة، قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقد جمع الإنسان على حبه للمال. وتحبون المال حبا جما، لكن ينبغي الإنسان أن يسيطر على نفسه، أن يتحكم في حبه للمال فيكسبه من حلال وينفقه في حلال، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن تعال وانظر إلى رزق الله سبحانه وتعالى، رزق بمال، بصحة، بعافية، بأولاد، بأراضي، بسيارات، رزق معنوي، براحة بال، بانشراح صدر، بأمان في النفس، بأمن، بزوجة صالحة، بأولاد صالحين. الرزق مفهوم واسع والأمثلة له لا تكاد تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رزق واسع لكنه قسمان، الرزق منه ما هو واضح جلي ظاهر وهو ما يكون في مقابل عمل كوظيفة مثلا، أو بيع وشراء أو غير ذلك. يخرج العبد ساعيا على كسب رزقه وعلى كسب كوت أولاده من حلال، فيأخذ مقابلا لجهده ولتعبه ولكذبه، فهذا رزق ظاهر. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يكره الرجل الفارغ لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. وقال في أناس: أيخرج أحدهم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن هناك من انواع الرزق رزق خفي ليس ظاهرا، هذا الرزق يكون باعمال صالحه، هذا الرزق يدفع عنك سوءا، يجلب لك بركه وبرا وخيرا من حيث لا تدري ولا تحتسب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من أول هذه أسباب الإيمان، الإيمان وهو ما وقر في القلب وصدقه العبد، أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أن يؤمن العبد أن ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه سيصيبه بلا شك وبلا محالة، كان خيرا او كان شرا فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما على العبد الا التسليم والايمان والرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى. قال الله: فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم. رزق في الدنيا بما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده، ورزق في الاخره بدخول الجنة ولا رزق فوق ذلك. رزق يأتي بالتقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ما يغطس كثيرا. أنا من أسباب الرزق الاستغفار، لكن يظن كثير من الناس أن الاستغفار إنما هو قوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فقط. هذا استغفار بالقول، والاستغفار الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هو استغفار بالقول وبالقلب وبالعمل. أن يستغفر العبد ربه بقلبه، يستغفر يعني أن يطلب من ربه ومولاه أن يغفر له ما سلف من ذنوبه. تنظر في كلام الأنبياء كانت دعوتهم كلها بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا من أول آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مرورا بدعوة الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين علم أبا بكر فقال قل نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت تغفر لي مغفره من عندك وفاتي انك انت الغفور الرحيم. نوح عليه السلام قال لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ان يستغفر الانسان بقلبه اولا، ياتي الى ربه متذللا متضرعا مخبتا الى الله سبحانه وتعالى يسال الله صادق أن يغفر الله سبحانه وتعالى وما سلف من ذنبه وما سلف من تقصيره، بل حتى يسن للإنسان عند خروجه من الخلاء أن يقول وهو خارج بعد أن قضى حاجته أن يقول غفرانك. طب ليه؟ وكيف يعمل الله؟ أكان يذنب ذنبا حتى يستغفر؟ في توجيه العلماء وللدعاء للمغفرة بعد الخروج من الخلاء قيل لأنه ظل وقتا لا يذكر ربه ولا قدم حسنة في هذا الوقت فهو يستغفر من هذا الوقت الذي ضاع. وقال آخرون بل يستغفر الإنسان ربه بعد خروجه من الخلاء استغفارا من تقصيره في شكر نعمة قضاء الحاجة. يدخل الواحد منا وهو لا يستشعر هذه النعمة أبدا، يدخل فيقضي حاجته ثم يخرج في دقائق معدودة وغيره قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجته فلا يقضي حاجته إلا ببارد صعوبة. انظر أعزكم الله وعافاكم لماذا الذي يقدره الله سبحانه وتعالى له ويبتليه ببضع حصوات إما في كلى أو في حالب أو في غيرها. تنظر إلى معاناته الشديدة عند دخوله إلى قضاء حاجته، تنظر إلى صراخه وإلى تعبه، بل انظر إلى من يذهبون إلى غسيل الكلى يغسلون كلاهم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وأنت تدخل بكل سهولة، تخرج بعد ذلك تستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرك في شكر هذه النعمة وحسبك بها نعمة فضلا عن باقي النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى. إذن فالاستغفار يكون بالقلب وبالقول وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا، فليس شكرا باللسان بل بالقلب وباللسان والجوارح. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فابتغوا عند الله الرزق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع على المسلمين في ارزاقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فأسباب الرزق الخفيه كثيرة جدا، زادها بعضهم على الأربعين سببا. من أسباب الرزق الحصول على الرزق أولها وأعظمها وجامعها الإيمان بالله وتقوى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، شكر النعم. انظر إلى أولئك الذين حكى الله سبحانه وتعالى لنا قصتهم في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مستقيم ولا يستثنون. إلى أن قال الله: قالوا بل لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدروا على حرب قادرين، فاخترق هذه الجنة. فندموا واسترجعوا لما ما شكروا هذه النعمة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخيرا، بالدعاء دوما وأبدا في سعة الرزق. سعة الرزق ليست أمرا مذموما، بل قدر الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا أن يكونوا واحدا من أربعة: إما عبد موسع عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة وذاك بأفضل الناس، ورجل قد ضيق الله عليه في الدنيا ووسع عليه في الآخرة كما صبر وكسب، وآخر قد ضيق الله عليه في الدنيا وضيق عليه في الآخرة لما صبر، ورجل قد وسع الله عليه في الدنيا استدراجا وهو مفتور عليه في الآخرة لما كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى أبا همام فقال له: يا أبا همام، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله، عندي شيء مشاكل مادية ومعنوية. قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى ليلك؟ يا سلام. قال: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل في صباحك وفي مسائك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها فأذهب الله همي وقضى ديني. كلمات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاز من لزم بها في صباحه وفي مسائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مستضعفا إلا نصرته وقويته. يا رب أرنا بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا